ويضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد الكرام، على موعد مع شرح كتاب المنهاج، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في كتاب الجنائز، ونحاول إن شاء الله إذا استطعنا، أعتقد ممكن اليوم الأسبوع القادم، أعتقد اليوم صعب الإنتاج المتوقف إلا على حسب التيسير في ذلك، وعدم كثرة أسئلة الإخوة، ممكن يؤدي إن إحنا ممكن ننتهي خلاص إلى كتاب الجنائز. وقفنا عند فرع يتكلم عن من الذي أولى بالتقدم للجنازة. قال فرع الجديد، فرع الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي. قلناها هاي. قلناها. بالعكس تكلمنا فيها. تكلمنا فيها. فقال هنا فرع الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي. ثم ذكر بعد ذلك من الذي يقدم، وهذه مسألة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو طه، أهلا بك، الحمد لله بخير، جزاك الله خير. قال إن الولي أولى بإمامتها من الوالي، وهذا الجديد عندنا. طبعا المسألة على خلاف بين الفقهاء، ما الذي أولى بالصلاة على الميت؟ هل الوالي ومن ينوب عن الوالي؟ فيكون في زماننا الأئمة، أئمة اللي منوط بهم من الأوقاف، وزارة الأوقاف أو غيرهم، الذين هم نواب عن ولي الأمر في الصلاة بالناس، أم أولياء الميت، الولي الميت أوليائه هم الأولى لهم بالتقدم إلى الصلاة. المذهب عندنا بأن الولي أولى بالإمامة من الوالي. قالوا لأن الصلاة يعني حق للميت كالتكفين وكالدفع، وهي أمور خاصة به، فكان الأولى بفعلها هم الأقرباء له والأولياء له، كما هم الذين يقومون بالتكفين بالغسل والتكفين والدفع، فالقريب أولى أيضا أن يصلي عليه. وهذا قول الجمهور الأئمة الثلاثة الجمهور. والمقصود، لأن قالوا بأن الصلاة على الجنازة المقصود بنا هو الدعاء، وأولياء الميت أولى وأشفق وأرحم ويعني أوفق في الإخلاص له في الدعاء، وأقرب في الإجابة من غيرهم. وقالوا هي أيضا هذه نوع من الولاية، فكولاية التزويج أيضا، فالأولياء يكونون هم الأولى بها من غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن السلطان ولي من لا ولي له، فجعل السلطان وليا لمن لا ولي له في النكاح أو لا ولي لها، يعني المرأة تنكح المرأة، قال هي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل. وفي الحديث الآخر قال حديث شهيدي عدل، ولي وشهيدي عدل، ما أذكر لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل، هو السلطان ولي من لا ولي له، فجعل الأول الولي وولي الأقرب، ثم يذهب بعد كده الأبعد ثم إلى السلطان. فقالوا هذه نوع ولاية أيضا في الصلاة، ويقدم فيها الأولياء، ثم إذا انعدم يرجع فيها إلى الوالي. وحتى لهم قالوا بأن الولي القريب أولى، أما القديم عندنا مذهب القديم كان الوالي أولى. الوالي أولا، يعني الوالي اللي هو السلطان أو ولي الأمر ثم إمام المسجد أولى كان في القديم، و ثم بعد ذلك الأولياء. والحق بأن هذه مسألة أيضا فيها خلاف، لكن الصحيح الراجح فيها بأن، وهذا قول يقولنا الجمهور، بأن الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة على أن الولي أولى بالولاية من الوالي. طبعا هم يستدلون حقيقة أصحاب القول الثاني بأثر في الكوفة، في مش في الكوفة، في قالوا في البصرة. طيب يعني إن شاء الله أتذكره، هو أحد أقرباء الصحابة، يمكن كان في زمن أحد أولياء أمراء معاوية، ومات وتوفي له، هذا كان الحسن أم من توفي له، فقدم الوالي على وليه أن يصلي عليه، واستدلوا على ذلك. أنا بس ما أذكر الآن الأثر عن من تحديدا، لعل الله يذكرني به إن شاء الله. فقالوا هنا تقدم الوالي بحضرة الصحابي هذا، فدل ذلك على أن الوالي يقدم عندهم. لكن الصحيح كما قلنا في المذهب الآن، المقصود من صلاة الدعاء والأولياء هم أولى به من الوالي. طبعا الآن أحيانا بيتمسك بعض الأئمة في المساجد بهذا الأمر، قول هم يتقدمون في الصلاة عن الأولياء. ما هذه سيأتي معنا الآن على أنه هو إما يتنازل أحد الحقوق أو يقترع، ستأتي يعني أنه قال فيقدم الأب ثم الجد. ما هو كل اللي قلناه الآن كله، ما هو كل اللي احنا قلناه دوت عشان ما عندوش تاني، قلنا أن دي ولاية وأن هي كباقي الولايات. لا كلها نعم، ليس فيها نص لا في ذلك ولا في هذه، لكن هو عموما هم قالوا ايضا بان الامام له الحق، الولايه العامه طبعا للامام ان يولي نائبه في الصلوات. هم قاسوا اصحاب القول الثاني الامامه في الصلوات على الامام على صلاه الجنازه، وهذا قياس مع الفارق، لانه هم قالوا الامام الراتب مسؤول عن المسجد ومسؤول عن الصلوات، فنقول هذه ولايه له في صلاه الفرائض، ليست في النوافل أصالة وليست في غير الفرائض، الإمامة له المسجد بذلك. ولأن مقصود الأسمى في ذلك هو الدعاء، والدعاء حق لأوليائه كما لهم الحق في التكفين كما قلنا والغسل والدفن. وأيضا قالوا بأن ترتيب الولاية في النكاح له، والسلطان جاء في التأخير في ولاية النكاح لمن لم يجد الولي، فإذا قالوا أيضا وهذه ولاية، فأيضا الولي يقدم على السلطان في ذلك أيضا. وكل هذه كما قلنا القديم كان لنا فيها القول الآخر، والجديد هو هذا القول. ذاك قال فيقدم الأب ثم الجد، هذه بالترتيب عندنا في المذهب، الأبوة الأول ثم الجدودة ثم قال ثم الابن، وهذه في الصلاة طبعا. لا يقاس، لأن طبعا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كل الناس تبتغيها للدعاء النبي. نعم، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما مثلا قال هل عليه دين، قال صلوا على صاحبكم. صار ممكن يكون هذا من باب التعزير لكن هو ليس دعاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، هذه امر خاص ما يقاس عليه. نعم، النبي أولى المؤمنين، فهذه مسألة أخرى، مسألة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف ذلك أصلا. فقال يقدم الأب ثم الجد وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأخ. وكل هذا طبعا ترتيب في الشفقة، لأن لا شك الأب أشفق الناس على ابنه لو كان، ثم الجد إنه أب أيضا، ثم ينتقل الابن ثم ابن الابن يعني الأحفاد، وإلا الأخ يرجع للأخ. وكنا قل هذه ترجع في مسألة هنا، وإن كان طبعا عندنا ليس تختلف عن ولاية النكاح، إن إحنا في النكاح كما سيأتي ليس الابن عندنا ولي في النكاح، المذهب الابن ليس في ولي في النكاح. كخلافة للجمهور، لكن هنا جعلوا لأن هذه مسألة يعني طبعا الابن للزوجة للأم أقصد ليس وليا لها، هنا حتى لو كانت أم أو أب هو طبعا إنه لا شك إنه أشفق عليها، يعني لأن البعض قال إنه قدم الأخ على الابن كولاية النكاح، لكن المعتمد في هنا في صراع الجنازة الابن يقدم على الأخ لأنه شك أشفق وأولى بذلك. ثم قال والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب، يعني طبعا لقربه زيادة القرب والشفقة، أيضا كان عندنا وجه ثاني سواء ولكن الأصح الأول. ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة على ترتيب الإرث، وهذا كله يرجع للقرب يعني نقصد دعاء. ثم ذو الأرحام، يعني ذو الأرحام هم بعد العصبات فهنا أو لهم من النسب، دعاء الرحم أيضا قالوا أقرب في الإجابة لأنه أيضا فيه ما فيه من الحنو والشفقة لغير ذلك، فيقدم أبو الأم ثم الأخ لأم ثم الخال ثم العم للأم، يعني هذا اللي هو باب الأرحام اللي هو من جهة الأم، فهنا قال يقدم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم. وقال ولو اجتمع في درجة فالأسن العدل أولى على النص، اجتمع في درجة يعني ابنين مثلا موجودين يعني لها ولدين أو له ولدان أو أخين والاثنين بيحسنوا الصلاة والاثنين يعني من يقدم، مسألة مش في العمر، الأسن هنا لا يقصد الأسن اللي هو الأكثر سنا عندنا، لا الأسن يقصد به الأقرب أكبر إسلاما الأكبر في الإسلام، يعني في واحد ملتزم واحد غير ملتزم على قولنا بالالتزام أو الاستقامة، فالمستقيم على الدين يقدم على غير المستقيم حتى لو كان الثاني أكبر سنا من عمره، أو لو واحد ملتزم من 20 سنة والثاني ملتزم من 10 سنوات الأقدم على لو قلنا يعني هنا التزام يعني اللي هو التزام بالسنة يعني وذلك، وإلا طبعا هو يقصد بالأكبر في الإسلام مش في الشيخوخة يعني مش مسألة العمر. مثل الصلاة أيضا قال في الأسن العدل أولى على النص، يعني وهذا يبين لك أن فيه قول آخر مقابل هذا النص وقول المفرج، يعني ما قال على النص يبقى على النص الإمام، قال على النص يبقى هناك قول آخر مخرج على النص هذا أنه يقدمون الأفقه والأقرب، البعض يقدم الأفقه والأقرب، وهذه كباقي الصلوات عندنا، عندنا في الصلوات يقدمون الأفقه والأقرب، لكن هنا قدم الأسن العدل، فقدم الأسن العدل، ولأن دعاء الأسن كانوا أقرب في الإجابة، والله أعلم في ذلك. طيب. لا هو ليس سن الشيخوخة، قالوا سن في الإسلام الأكبر في الإسلام كما قلت. لا يعني افترض ان في واحد اسلم، ولذلك انا تطرقت على الاستقامه اكثر، يقال الاسن العدل، فلو قلنا لو كان من القارب من اثنين ملتزمين دينيا يعني واحد من العوام خالص والثاني اخ ملتزم او مستقيم يقدم. لأن الإسلام إحنا كلنا في الإسلام دلوقتي، فما اعتبرناش بقى قلنا مسألة الدخول في الإسلام دي ممكن تعتبرها لو كان في واحد مسلم أسلم جدد يعني أو شيء، لكن هم هنا استبدلوا يعني المتأخرين تقول إيش إنه جمع ما بين الأسن والعدل على إنه مسألة أقرب الالتزام بالسنة، فخذوا من هذا الباب فقط يعني، والمسألة يعني قد لذلك هو آسف هو قال إيش بالعدل عشان يحترز من الفاسق والمبتدع، والفاسق اللي هو ممكن تقول غير ملتزم بالدين يعني واحد يعني عام يعني يسمع أغاني يشطط يدخن مثلا يعني ما هو ده من الفسق، ولذلك لما قال العدل حتى يخرج الفسق، فهو دي اللي خلتنا نرجع نقول بالاستقامة يعني لأنه قال العدل فأدخلها في ذلك يعني. ده القول المخرج في المسألة دي. بس الإنسان هو مسألة عن القول الخارج. القول المخرج نعم ايوه بالضبط. بس هو في قول مخرج على الصلاة زي ما انت بتقول كده على الأفقه والأورع هنا مقابل النص الموجود. نعم ممتازة اللي احنا كنا نتكلم عنها في الباب بالضبط. نعم قول مخرج نعم. قال هو يقدم الحر البعيد على العبد القريب. طب ليش الحر البعيد على العبد القريب؟ لا هي مش مسألة كده، هي مسألة في اللي انت سألتني عنها وقلت لي الدليل ايه رحت انا سارد لك. لا وراح بس عايز تقول عايز اقول ان الحر من اهل التكليف يعني في اما العبد في مقام يعني هي دي احسن. لا هي الولايه، لان احنا قلنا ان هي فيها نوع ولايه فقالوا الحر له من اهل الولايات والعبد مش من اهل الولايات فقربوه هذا المقام. فبعض قال ان الاولى العبد اولى لقربه يعني اللي هو الوجه الثاني يعني اولى لقربه يعني، وبعض قال هما سواء يعني هما سواء، لكن هو المعتمد عندنا ان الحر لانه اهل الولايه اكثر. نعم طيب بس العبد ليس له ولايه على احد ولايتني سالم، بس هو كان مولى عموما صح تصح امامه العبد مش لا بس مالوش ولايه. في فرق بين الامامه والولايه. هم ناظرين عندنا هنا تقديم اللي يصلي لانها قياسا لا قياسا على نوع من الولايات، فهو لما قالوا هي نوع ولايه فالحر هو الذي من اهل الولايات والعبد ليس له. هو من ضمن الاجتهاد عندنا في تقديم الولي على الوالي قالوا لانه هو هناخدها من نوع الولايات كولايه النكاح ان هو ولي وبالتالي يقدم على السلطان حتى والسلطان ياتي اذا انعدمت ولايه النكاح، فقالوا هنا يبقى من ضمن القياس عندنا ان هي الولايه. فلذلك لما هم يرتبوا قدموا الحر لان الحر من اهل الولايه العبد ليس من اهل الولايه فقدموه، مش معناه انه ما تصحش لكن هو من قالوا هو اولى من اهل الولايات. ده قياس ده تاصيلا على اللي احنا بنقوله في المذهب. ممكن يجي غيرنا فلا يجعل الولايه في القياس وبالتالي يقول بقى بالقول انت عايز تقول لا انا اخذ بالقريب وما اخذش بالبعيد حتى لو عبد خلاص هيقدمه خلاص هيقدم العبد. لذلك هو قال يقدم الحر البعيد على العبد القريب، معناه ان العبد القريب يصلي مش ما يصليش، لكن احنا بنتكلم عند التنازع او عند الترتيب بيقدمه الحر. ليه؟ لانه اهل ولايه العبد ملوش ولايه فقدمه صاحب الولايه حتى لو ابعد على القرب ولو كان عبد. هذا ليش؟ لان تقصن شجر يقطع سطوله لا العبد ليه امامه الصلاه يا استاذ، العبد ليه امامه في الصلاه ممكن يصلي. المراه السوداء لو كانت الصلاه للولي لبين له. لا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما وهم ارادوا ولا يقظوه فصلوا وهو نائم، الا بقى ما عندناش نص يعني يروح ينقذ الوالي عشان يصلي يعني يصلي من ينوب عنه. لكن طيب الصلاة. قال ووقفنا. طب إذا استوي في السن المعتبر اللي هو لو قلنا الإسلام أو الأقدم في الإسلام أي نقدم الأفقه والأقرأ، نرجع بقى لليش للأفقه والأقرأ والأورع. طب استوى يقرأ بينهم، نعم ممكن يقرأ لذلك. طيب لاحظتم شيء في الترتيب هذا؟ الترتيب اللي ذكرناه وخلص، لا لاحظتم شيء في الترتيب؟ ان في شيء لا حد لم يذكر، في ما فيش كده لف ما انتبهتوش ان في نوع لم يذكر في الترتيب، الزوج. الزوج لم يذكر في الإمامة، قالوا لا حق للزوج في الإمامة في صلاة الجنازة، يعني لو زوجته ماتت لا حق له في هو في الصلاة عليها. الصلاة بادي من الجد والأب والابن وابن والابن الابن وابن ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم يذهبون إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الموالي أو إلى ذو الأرحام. ما ذكره لذلك الأصحاب عندنا قالوا لا حق للزوج في الإمامة في صلاة الجنازة. تقول يا مروان؟ عدنان مروان عدنان عشان مش عارف ليه جاي معايا بقى لها سنين خليها ماشي. لا خلاص هي لا عايز تقول اه قول التعليق. لا يعني هو مش عشان هو احنا اذا كنا احنا ممكن يغسلها قلنا يغسل لا اشكال يغسل، لكن هم جعلوا الولاية للعصبة والزوجة مش عصبة لها، الزوجة ليس بعصبة. قال اتفاق عليها في عندنا اسمه ايه دوت من الذي صاحب العدة قال ان الزوج اولى من الولي، اولى من الولي المعتق، يعني قدموا الزوج على الاولياء المعتقين. طبعا احنا قلنا وانكنا ما ذكرتهاش بعد ذو الارحام قالوا تنازعوا الولي المعتق عنده اولياء واعتقهم ياتوا قبل ذو الارحام ولا بعد ذو الارحام، والبعضهم جعلوا الزوج قبل الولي المعتق يعني وضعوه بعد ذو الارحام ايضا، لكن هذا قول الشاذ عندنا اصاله. ابو حنيفه اللي له روايه انه انه انه ان الزوج يصلي قالوا لانه اشد شفقه، وقالوا لانه هو في الارث اتم منهم ليه نصيب اكبر في الارث اصلا فجعلوا يصلي، لكن المذهب عندنا والجمهور والله اعلم ايضا يعني معنى فيها بانه انه الزوج لا يصلي يعني ليس في الترتيب، لكن قد اقول حرج لكن ليس في الترتيب. لا هم اعتبروه كالاجنبي مش ولا اقدر اقول الاجنبي لان هو بيغسل ويكفن، هو قالوا مش ولي واولياءها ولي الدم مش اولياءها، يعني هو بص احنا عندنا في المذهب قصوه على ولايه النكاح، لو انت انتبهت تجد ان المساله عندنا على ولايه النكاح باستثناء ان دخلوا الابن لان الابن يعني اولى بالشفقه انه يصلي اصاله، فلذلك تجد الزوج مش في ترتيب الولايه اصاله، يعني عشان بس تنتبه انتبهوا ليها، والا يعني لو تنازع الزوج سيقدم الاولياء عليه بلا يقدمون الاولياء عليه في ذلك يعني ايه فيها. ايش الحديث؟ ما طبعا هذا لو قلت هذا بالنبي هتتكلم في مساله الصلاه عليها، هو ان كان كفنتك ودفنت فيها صليت عليك نعم ايضا فيها صليت عليك يعني، لكن هم قالوا ان هو ليس اقرب في الولايه على تاصيلنا في الولايه وليس ولي اصلا فليس هو له الحق في ذلك، ولو ولو ولو قلت نعم هو ممكن يكون الحق فعلا للجد والاب والابن والاخ مع ان في علاقه زوجيه لكن يعني اصحاب النسب لا شك انه ممكن يكونوا اشفق لذلك. ويقف عند راس الرجل وعجوزها. طيب يعني ايش هنا كيف يقف الامام ويصلي؟ ف فقال يقف عند رأس الرجل وعجوزها يعني المرأة، وهذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت الحديث ومن حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة فقام وسطها، يعني وكأنه يرون أن هذا من باب ستر المرأة. وعندنا وجه آخر أنه يقف عند صدر الرجل وليس على رأسه، ونقل عن أنس الله مش هو؟ طيب عند الإمام حنيفة يقف على ماذا أذن إيه؟ أذن أذن؟ الله عزيز. طيب نعم قال وعندنا في المعتمد أن يقف الإمام على عند رأس الرجل والمرأة في الوسط كما نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة يرى بأن يقف الإمام عند صدر المرأة، والإمام أحمد في مذهبه كمذهبنا. الإمام مالك يرى أنه يقف عند وسط الرجل ويقف عند منكبي المرأة، ولعل كلها روايات نقلوها، لكن الراجح فيه الله أعلم من الذي ورد لأنه قول مذهبنا وفقنا فيه الحنابلة الإمام أحمد أن يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو كل الجزء من تحت، نعم كل هذا يبدأ من الوسط مش الأعلى. قال وتجوز على الجنائز صلاة، يعني إيش يقصد هنا؟ يقصد ان لو اجتمعت اكثر من جنازة تجوز صلاة، تجوز صلاة واحدة على ذلك. قالوا ان المقصود الدعاء ويمكن الجمع فيه، وقالوا افراد كل صلاة اولى، افراد كل ميت بصلاة اولى من ذلك، ولكن قالوا ممكن الجمع يكون اولى لو ارادوا التعجيل بالدفن، يعني هم ارادوا ان يعجلوا بالدفن فممكن يكون هنا الجمع اولى. وما ذكر هنا كيفية تقريبا ما ذكر كفية الصلاة، لكن ذكرها الأصحاب في الشروحات بأنه ليس هناك نصا على كفية وضع الرجال والنساء. البعض قال إنه ممكن يوضع، إحنا عندنا يعني الأظهر أن يوضع الرجال أمام الإمام ثم يوضع النساء بعد الرجال قرب القبلة، يعني لو قلنا إن في الإمام بيصلي وبينه بينه المنبر مثلا أو مش المنبر المحراب أو شيء أو القبلة، فيوضع خلف الإمام يكون أمامه الرجال وأمام الرجال النساء اللي هم الأموات، يعني خلف الرجال، يعني أمام الرجال أقصد أو خلف الرجال، نعم لو قلنا خلف الرجال على حسب الترتيب اللي هيكون هكذا، يعني يقرب من الإمام الرجل ويبعد. ثم قالوا حتى لو في أطفال يضع الطفل، ولو في خنثى يوضع الخنثى بعد الطفل ثم توضع المرأة، توضع المرأة. طيب وبعدين طب لو كل رجال، بعضهم قال طبعا دي ما بتحصلش الآن، يقترع من الذي يقدم للإمام، يعني لو في أكثر من رجل طب من الذي يوضع أو يعني قريب من الإمام والذي يوضع بعده. بعضهم قال إذا اتحد النوع قاموا بالقرعة عند التنازع، أو لو تراضوا خلاص لا يحتاج إلى قرعة. الآية ما بتفتش بها الناس يعني في المساجد بيوضع كما يوضع ولا شيء، يعني يعني إلا بقى لو حد فقيه شوية جدا وأراد أن يقدم ميته يعني للإمام اللي يرى أنه يعني أولى بذلك. طيب قلنا الآن إن قلنا هنا هيضع هنا لو قلنا بالترتيب النساء تضطرد انها تقدم على يمينها كذا بحيث وسطها يبقى مقابل راس الرجل. طيب دي طريقه اللي بجهه القبله. في طريقه اخرى في الوضع قالوا يوضع كلهم في صف واحد، يعني يوضع الرجل هنا، لو قلنا رجال الاول الرجل هنا الاول ثم الرجل الذي يليه جنبه في الصف ثم الذي يليه في الصف ثم حتى الامام لما يقف يكون الكل على يمينه، يعني هو يقف عند راس اخر واحد والكل على يمينه، يكون هذا صف الرجال ويكون النساء بعد ذلك. وهذه طريقة أخرى لكن ليست الظاهرة الأظهر عندنا في المذهب، لكن هي أن يوضع الجميع صفا واحدا، رأس كل إنسان عند رجل الآخر، رأس كل إنسان عند رجل الآخر، ويجعل الإمام جميعهم عن يمينه ويقف محاذاة الآخر. يعني أدي واحد أهو، ألم أهو هذه ميت، ده الرأس ودي الرجل، ثم ده الرأس ودي الرجل، ثم ده الرأس ودي الرجل، وواقف الإمام هكذا يعني يحاذي هكذا، يحاذي عند الرأس هو الأخيرة. والنساء بقى هكذا هتضطر تعمل النساء صف والرجال صف، بس طبعا النساء خلف الرجال، لكن المؤمن هو الكل هكذا صف واحد والرجال. هذه مضاعفة، وجه مضاعف عندنا يعني في المذهب ذلك أيضا. لكن الوجه المعتمد ان هو كما قلنا يوضع كلهم امام الامام ثم النساء خلفه، طبعا الاطفال والانثى وغير ذلك. وطبعا الذي عندنا من لم يرضى بصلاه غيره، يعني افترض ان هم مجموعه رجال وفي واحد اللي اراد ان يصلي عليهم يخص ميت واحد، ذلك طبعا هو هنا بيتحجج الائمه يقول الان في خمس ميتين استاذن منهم ان ايش انت تصلي على الباقي، لما تيجي تقول انا اريد اصلي على ميتي فيقول لك استاذن من الباقي، فقد يكون الباقي مش فارق معاه، لكن هو ساعات يصعبها ودي مساله حقيقه لازم الائمه تراجع نفسها، لان يعني توقف في الصدور والوقت هذا ليس وقت هكذا، يعني حتى هو ان كان عنده يرى ان له حق في قول ان انا اصلي، لكن لما يجيك احد وترى فيه سبب الصلاح وهو صاحب الميت او ولي امر المولي الميت اترك له الصلاه والدعاء، لأن هو مهما كان أنت مهما دعوت لن تكون دعاءك مثل دعاء إلا لو كان رجل من العلماء أو من الشيوخ أو من الأتقياء وهو يعني بيصلي بالناس، فالناس ممكن تقدمه في كل صلاة، لكن لو أنت ترى بأنه صاحب الميت يريد والمصلي هو عليه فقدم. بعض لا يقول لك طب نعم هو الحق أنك أنت الآن تحتاج تستأذن، ومن لم يرضى له الحق أن يصلي على ميته منفردا، يعني ممكن يطلب انه لما يرضى يصلي صلاه على ميته منفردا وخلاص، محدود خلاص احنا قلنا الترتيب لهكذا. لا هنا طبعا وهذه طبعا لا لابد يكون في نظره او شيء عموما، لكن انا دي اشكال طبعا هنا بقى، لذلك هم بعضهم يقول خلاص احنا نحل الاشكال ده والامام المسجد اللي يصلي، بعضهم بيميل الى ذلك، لكن هابد لك جات حاله خلاص انت فكده طالع وتحرم اي الصلاه على الكافر حربيا كان او ذميا او مرتدا بالاجماع. لا من عارف انا اللي بقول انه قال الكافر وسكت الف ولام، فقلت حربيا ذميا مرتدا بالاجماع بقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ولأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ولا يجوز الدعاء لمن مات مشركا بالمغفرة. وقال ولا يجب غسله، لأن الغسل فيه كرامة تكريم له يعني، فقالوا لا يجب غسل الكافر، وهم قالوا يجوز لكن قالوا لا يجب، قالوا لا يجب معناه أن عندنا يجوز، واستندوا لأثر أنا حياتي تتبعته جدا وأريد أن أنا أضبطه بس زعلت عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب بعدما خرج وجد عليا في طريقه فقال اذهب فواري أباك الكافر في رواية أو في قال اذهب فغسله وواريه أو في معنى ذلك. هم يستدلون عندنا بأثر علي رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بذلك أن يغسله فذلك قالوا بالجواز وخالفنا في ذلك الإمام مالك والإمام أحمد قالوا ليس للمسلم أن يغسل الكافر ولا يدفنه ليس له أن يغسله ولا يدفنه طبعا ليس له أن يصلي عليه خلاص ده إجماعا قلنا لكن مالك قال ممكن يوريه يعني وريه يرميه في الحفرة وانتهت المسألة على ذلك. قال والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه بأخرس الذمي في إيش هنا إنه له التكفين والدفن. ليش قالوا دي بقايا عقد الذمة له يعني باقي عقد الذمة التي له بأنه يكفن ويدفن يعني هو ليه عقد الذمة مع المسلمين وكان موفي به إلى أن مات فقالوا هذا آخر ما له يعني من عقود الذمة أن يسمح للمسلم أن يكفنه ويدفنه. والبعض قالوا الثاني أنه لا يجوز ليش لبطلان عقد الذمة بالموت لكنه ليس المعتمد. المعتمد عندنا لأنه عندنا الأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه لا. طب ناخذ هذه القطعة ونصلي ولو وجد عضو مسلم علم موته صلي عليه اقصد ذلك انه لو ما فيش حد من اهل الذمه له خلاص للمسلم ان يتولى ذلك وان احنا ما لناش علاقه بيهم ككفار مع بعض اصلا. ولو وجد عضو مسلم علم موته صلي عليه يعني انتبه لو وجد عضو لمسلم علم لقيد ثاني موته اول حاجه العضو لمسلم يبقى لابد انك يعني تغلب على ظنك ان هذا العضو لمسلم ايضا و وعضو هنا خرج الشعر والظفر مش ليس بعضو أصالة ذلك قال عضو وطبعا قلب مسلم يبقى عضو الكافر لا اعتبار له أصالة. وطبعا هو الأصل أنك تعتبر مسلم كان في دار الإسلام عموما الغالب في دار الإسلام المسلمون علم موته يعني إيش المهم احترز بذلك ليش لأنه إذا لم يعلم موته فعلم أو لم يتيقن أو تيقن أنه حي فلا يدفن الأعضاء هذه لا تغسل ولا تدفن ولا يصلى عليه هو قال هنا إيش ولو وجد عضو مسلم علم موته صلي عليه فهنا اللي لا يصلى على الأعضاء يعني يد قطعت مثلا أو رجل أو شيء ولا يعلم بأن الرجل ميت المسلم هذا ولا يغلب على ظن ذلك وهذا لا يصلى على أعضاء المسلم يصلى لكن هم اعتبروا من وجود عضو على أحد علم أنه ميت فكان لم يبقى منه هذا العضو فيصلى عليه كأنه صلي على المسلم. طبعا في خلاف بين المذاهب احنا قلنا عضو وانتهت المسألة والإمام أحمد قال بقولنا الإمام أبو حنيفة قال يوجد نصفه أو أكثر من نصفه يعني غلب حتى يعتد به كأنه مسلم فيصلى به يصلى عليه كذلك لكن عندنا والإمام مالك قال لا يصلى إلا إذا كان قطعة يسيرة لا يصلى عليه أصالة. لكن هنا دليلنا إيش في المذهب هذا قالوا إن وجد أثر وصح هذا الأثر إن طائر جاء على مكة وألقى بيد في مكة في وقت وقعة الجمل فعرف الصحابة أنها يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد رضي الله عنه بالخاتم كان في اليد خاتم فجاء طائر يبدو أنه التقط اليد من وقعة الجمل أو من ما أدري منين وألقاها في مكة فعرف الصحابة ذلك فغسلوها وصلوا عليه وقالوا أن عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام وقالوا أن أبو عبيدة رضي الله عنه صلى على رؤوس لبعض المسلمين وجدها فهذه كلها أثار عندنا على أنه إذا وجد عضو مسلم علم موته قال يصلى عليه بذلك لم يعلم موته لا يصلى عليه لا يصلى عليه. طيب يدفن طبعا يأخذ ويدفن ويصلى عليه لا لو يعلم ميته خلاص لا إشكال يعمل فيه يوضع في أي شيء ولا يصلى عليه لكن لو علم ميته إيش يعني يوضع في أي شيء مش دفن موتى يعني لو واحد قطع منه شيء ممكن يحطه في شوية تراب ويقفنه مش يروح المقابر يقفنه ده لو حي. لكن قلنا لو ميت علم ميت وخلاص هذا ينزل منزلة الجسد فبيدفن ويصلى عليه. لذلك نقف عند وسقت إذا استهلك بعد الصلاة إن شاء الله. أو جاب الأثر لما مات أبو طالب جاء عليه أبو طالب فقال إن عمك الشيخ الكافر قد مات أنا كنت أريد فما ترى فيه؟ قال أرى أن تغسله وتحنطه وأمره بالغسل مع إرساله فيه ضعف. فأنا نعم أنا عارف إن اللي هو فيه شيء في ذاك الله خير أبو أنس هو فيه ضعف فيها ذاك أنا قلت هي محتاجة تتبع لذلك. طيب آمين يا رب صلى الله. طيب نعود حاول نسرع شوية يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعودنا إلى قال مسألة ما الذي السقط يصلى عليه أم لا. سنبين كلام المذهب في ذلك. قال والسقط إن استهل أو بكى ككبير وإلا فإن ظهرت أنارة الحياة كاختلاج صلي عليه في الأظهر وإن لم تظهر ولم يبلغ 4 أشهر لم يصلى عليه وكذا إذا بلغها في الأظهر. وهذه مسألة السقط عشان إحنا نبينها. أنت أولا الأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو العمدة في المذهب عندنا. إذا استهل حديث جابر رضي الله عنه أنه قال إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. طيب هذا المسألة قال إذا استهل يعني إيش استهل؟ يعني هو كما يخرج كده إيه باكيا أو بصوت استهل يعني ظهرت عليه علامات الحياة. يبقى إحنا عندنا الحديث هذا أصل في المسألة ليش؟ إن الشرط عندنا في الصلاة على السقط إنه يستهل يعني تظهر حياته وإن مات بعد ذلك فيصلى عليه ويكفن 3 أثواب وغير ذلك. طيب قال إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه عند النسائي و طيب يبقى أصبح الآن الشرط عندنا أنه يستهل يعني تظهر عليه علامات الحياة. ذلك قال وإلا فإذا لم يستهل فإن ظهرت أمارات الحياة يعني كاختلاج يعني أنه لما حركة فليبقى أن فيه حركة يظهر عليه نوع من الحركة يبين كأن فيه حياة إذا قال كاختلاج صلي عليه في الأظهر يعني هنا فيه ظهور لاحتمال الحياة عليه يصلى عليه. لأن إحنا عندنا ضابط المسألة في خروجه حتى يصلى عليه أنه تظهر عليه علامات الحياة أصلا. وإن لم تظهر أمارات الحياة يبقى حاجة لم تظهر ولم يبلغ 4 أشهر أيضا لا يصلى عليه على أنهم يرون أيضا بأن الراجح إذا وصل إلى 4 أشهر في الحديث 40 نطفة و40 كذا كذا أن لابد يكون حد نفخ الروح. فلذلك قالوا إن لم يبلغ 4 أشهر أو لم يستهل تظهر عليه علامات الحياة لا يصلى عليه. وعندنا في المذهب لا يغسل أيضا يعني لا يغسل ولا يصلى عليه. طيب وكذا قال إن بلغها في الأظهر يعني إن بلغ 4 أشهر ولم تظهر عليه علامة الحياة لا يصلى عليه ولا يغسل. هذا في المذهب. ليش؟ أخذوا بمفهوم الحديث. مفهوم الحديث إذا استهل منطوقه. مفهومه إذا لم يستهل لا يصلى عليه ولا يرث. جعلوها كذا. ليس في حياة أصالة. فقالوا هنا يس لا تجب. لكن عندنا قول ثاني من يصلى عليه. قالوا ليش غالب الظن أنه الروح تكون نفخت بعد 4 أشهر. لأن في حديث آخر يكون في بطن أمي 40 نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخر مقال. فقالوا هنا عندنا حديث يجمع اللي هو حديث ابن مسعود مرفوعا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما. وقالوا عندنا حديث آخر يقول من 40 سيكون في نفخ روح. ذاك القول الثاني عندنا كان أنه يصلى على كأنه تنازع. وإن كنت أردت ترجح ف كأن المفهوم المنطوق يبلغ على يقدم على المفهوم. لكن هنا قالوا أيضا كأنهم إن غالب اتفاق الفقهاء أن بعد 4 أشهر يكون في نفخ الروح. فكأنه لو أردت تقول عندك حديث منطوق وإن كان ليس نصا لكن هو غلبة الظن فيه وحديث مفهومه بمسألة الاستهلال أو الحياة. هنا المذهب أخذ بالحديث الأول عندنا قالوا بأنه علته بينة في الحياة إذا لم تصل لنا الحياة حتى لو في 4 أشهر يبقى ليس على أنه ممكن الله أعلم يموت في يموت جنينا في البطن ثم يخرج فلما خرج ما استهله حيا فقالوا هنا إذا مات وعندنا في بطن أمي ولم يخرج. وهذه وجهة النظر عندنا أن جعلوا الحياة مقدمة لأنه ممكن يكون يخرج ميت وممكن يكون حيا في بطن أمه لكن إحنا عبرتنا بالخروج لذلك قدموا القول الأول. وهنا لم تبدأ المسألة بقى منطوقة مفهوم قالوا لا العبرة عندنا بالخروج حتى وإن غلب على ظننا أنه كان حيا في الجنين لكن لم يظهر لنا أمارات الحياة لما خرج فنعامله معاملة الميت فليس عليه الصلاة عليه لأن الصلاة عندنا على إيش؟ من كان حيا ثم مات لكن لو خرج ميتا ولا صلاة عليه أصابت ولم يحي حتى يصلي. وبعدين قال لا حتى لو الحياة في بطن الأم مش عندنا بقى هذه مش في المذهب بطن الأم حي ثم خرج الميت يصلى عليه وليست عندنا عندنا إذا استهل فقدموا مسألة أنه لابد أن يخرج حيا لابد أن يخرج حيا من ذلك قالوا بالقول الأول عندنا لأنه لا يصلى عليه ولا يغسل إذا لم يخرج حيا. طيب هذه نعم سريعا عند أحمد طبعا يصلى عليه وإن لم يستهل بعد 4 أشهر عند أحمد يصلى عليه وإن لم يستهل في الأربع حتى في 4 أشهر بعد 4 أشهر طبعا قبل 4 أشهر عندهم لا لكن بعد 4 أشهر يصلى عليه عند الإمام أحمد. نعم قول بقى اللي هو بقى يعني نفخ الروح او كان حي او كده فلاش دعوه بالصلاه عليه. انا ازاي؟ لكن انا بقول لك اني استهال شرطيه. تمام انا اقصد ان الحديث بتاعي ان استهال هو ده الشرط بتاع الصلاه. فاذا طيب. استهال حي ولو نفخ الروح لا يصلى عليه ايضا. المذهب يعني. اه طيب هو خلاص هو ده اللي احنا قلناه وقال اذا استهال هو يقصد استهال يعني ظهرت عليه علامه الحياه. عندنا. بعد خروجه. طيب انت تريد تقول ايش ان هو عايز اقول الثاني المفارق اللي هو بيقول ان لو بلغ الـ4 أشهر فقد نطق الروح ده مش دعوه الصلاه فيها نص ثاني ايه اللي هو اعلى ان هو كله حي لا او عايز اقول لك انه خلاص انه 4 أشهر يبقى هو حي انه في نخ روح فبالتالي اصلي عليه اصلي على ما قيدش بالاستهلال هم لم يعملوا بهذا التقييد. قالوا عندنا حديث اخر انه هو حتى وان لم يستهل لكن امام احمد يرى انه حتى وان لم يستهل يصلى عليه ايضا. كده المثل حتى لو بلغ 8 أشهر ولم يستهل برضه يصلى عليه. صح كده؟ المثل حتى لو 7-8 نعم دام لم يخرج تظهر عليه اثار عن امارات الحياه لا يصلى عليه عندنا. لا يصلى عليه. طيب ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه. لماذا تأخرت يا أحمد يا دالي؟ ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه. وهذا طبعا بنص القرآن لأنه ليس بإيش؟ لأنه ليس بميت. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. وقالوا هو حي بنص القرآن. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليه. وهذا كما ورد في حديث جابر عند البخاري. وقالوا القتل قد طهره ويبعثون يوم القيامة الدم ده من ليش؟ لون لون الدم والرائحة رائحة الرزق. صلى الله عز وجل أن يجعلنا من شاء الله. وأما ما جاء في السنة بأن يصلى على حمزة خصيصا لم يصح. وأيضا أن يصلى عليهم على شهداء أحد بعد 8 سنين ما قالوا وادعوا محمولة هنا على أنه دعا لهم وليس صلاة الجنازة. فكانوا قالوا يعني إيش هو لا يصلى عندما لم يثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الشهداء. والصحيح أنه لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه أيضا. وسواء كان الشهيد رجل أو امرأة أو عبد أو صبي أو حتى صالح أو فاسق، كل هذه لو قام بالضوابط التي قالوها الآن كيف يكون شهيدا؟ قالوا هو من مات في قتال الكفار بسببه. يبقى الشهيد طبعا في أنواع من الشهداء ليس يدخلون في هذه المسألة عندنا في الجنازة، من مات مقتولا، من مات غريقا وهكذا، هذا له أجر الشهيد لكنه ليس له أحكام الشهيد في الجنازة أو في التغسيل والتكفين وغير ذلك. لكن هنا قالوا هو من مات في قتال الكفار بسببه، يعني إيش؟ مات في القتال بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وانتبهوا أهل الإسلام وأهل الكفر، حتى لو كان القتال بين المسلمين بعضهم وبعض فئة باغية على فئة باغية فهذا ليس بشهيد، ليس حكم الشهيد. فإذا لابد القتال يكون مع الكفار. وقال بسببه يعني مات بسبب القتال، كأنه مثلا كان في الفرس وتردى من على الفرس وقع، أو جاءه رمح أو جاءه سيف، أو دلوقتي عندنا قنبلة بقى، عندنا دبابة، عندنا أي شيء من هذه كلها. المهم إنه مات بسبب القتال، بسبب شيء حدث في القتال، لأنه ممكن يموت بشيء ليس بسبب القتال لا يكون شهيدا كما سيأتي ويذكره في المقال. قال فإن مات بعد انقضائه أو في قتال البغاء فغير شهيد في الأظهر. بعد انقضاء يعني مثلا جرح في الحرب ثم ذهب يعالج 4-5-6 أيام أسبوع ومات بعد ذلك، هذا ليس بالشهيد، هذا ليس يعني أصيب وقدوه بعد مستشفى وجلس وقعد أسبوع ثم مات، فهذا ليس بشهيد. نعم بس هم قالوا لا، هم قالوا يكون القتل في وقت المعركة، زي قالوا فإن مات بعد انقضائه يعني بعد انقضاء الحرب قتال أصالة أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأزهر. بعضهم طبعا في الأزهر يعني يبين لك أن فيه وجوه في المسألة، عندنا إذا مات بعد انقضاء القتال فإذا قالوا قطع بموته من تلك الجراح وبقي بعد انقضاء الحرب يعني حياة مستقرة، يفرقوا يعني قالوا هو جرح لكن بعد انقضاء الحرب عنده حياة مستقرة تحسن، ثم قلوا ما انتكس، قلوا ايش اللي حدث، فمات بسبب الجراحة اللي كانت في الحرب لكن بعد حياة مستقرة. عندنا قولان في المسألة، قول انه شهيد لانه مات بجرح وجد فيه فكأنه مات في وقت المعركة، الجرح اللي كان بسبب المعركة يعني. والقول الثاني وده الأظهر عندنا المنع، لأنه عاش بعد انقضاء الحرب، لو كان مات قبل انقضاء الحرب خلاص ده اتفاقا، وهم القول الأول حملوا أنه بعد انقضاء والاستقرار على كأنه في الحرب وأراد أن يجعله شهيد، القول الثاني والأظهر عندنا أنه منعوا أن يكون شهيدا، قالوا أنه عاش بعد انقضاء الحرب فكأنه مات بسبب آخر. هذه برضو يعني هنا قالوا لو بقي أياما قالوا ليس بشهيد عندنا، لكن لو سويعات بعد انقضاء الحرب قال في حكم الشهيد، لكن قالوا لو بقي أياما ليس بشهيد. والمسألة فيها يعني إيش، وبعضهم قال لو انقضت الحرب والحركة اللي بيتحرك حركة المذبوح هذه بيسموها اللي هو سموها بيفرفر يعني كأنه حركة اللي هو لا يسيطر، قالوا هذا شهيد بلا خلاف. نعم أحسن، هذه حالة المستقر. طب خلاص احنا قلنا ايه في ايه حكم الشهيد فيها، حد عندك دليل ان هو حسب شهداء ولا لا؟ بعد ذلك في المعركة كانوا في وقت المعركة. طيب يعني هل انت عندك فيها ان جالك نص ان النبي قال انه شهيد عشان تستدل بيه الآن في المسألة؟ مش عرفك انت عندك نص في هذه المسألة اللي بتقولها؟ لابد تثبت تثبت العبش ثم انقص كما قالوا، يعني تثبت بدليل انه لم يصلى عليه واعتبره شهيد او النبي قال عليه شهيد، ثم تثبت الواقعة كيف كانت. مسألة قتال اهل البغي كما قلنا رجل اقتتل قلنا هذه ليست بشهادة في ذلك. وإذا قتلوا أهل البغاة أحد فالأظهر عندنا في المذهب أنه يغسل عليه، هو قتيل مسلم ليس بشهيد، وعندنا قتل لا يغسل ولا يصلى عليه كالمقتول في ديار أهل الكفر، وعندنا المعتمد أو الأظهر أنه هو يغسل ويصلى عليه ويعتبر قتيل مسلم. طب في مسألة قالوا لو مات في معترك الكفار، يعني في قتال وهو مات لكن ليس بسبب من اسباب القتال، يعني هو قتال وجاله هبوط سكر او جاله ضربه ازمه قلبيه ومات بمرض او مات فجاه اصاله وليس بسبب من اسباب القتال، عندنا وجهان، الاصح انه ليس بشهيد، الاصح نعم احسن الاصح انه ليس بشهيد. قال طب ما اولى بقى لو مسلم قتله عمدا أو رماه بشيء هذا ليس بشهيد أيضا. لو مسلم قتل عمدا أو رماه بسيف أو بسهم أو برصاصة أو شيء قالوا ليس بشهيد. طيب كل هذا طبعا ليس بشهيد يصلى عليه. قالوا إيش؟ لو مسلم قتله عمدا، قتل اخر مسلم عمدا فليس بشهيد، حتى لو في وقت قتال ليس بشهيد اصلا. لذلك هو الشهيد ممكن تقسموه ثلاثه اقسام، شهيد في حكم الدنيا في حكمه وهو ان يترك الغسل عليه والصلاه تترك عليه، وهو في حكم الاخره ايضا يعني له ثواب خاص في الدنيا انه يترك الغسل والصلاه وهو في الاخره شهيد، وشهيد في الاخره دون الدنيا، ده المبطون والمطعون والغريق والحريق لو قالوا الاشباه ذلك، في الدنيا ليس بشهيد يغسل ويكفن ويصلى عليه وفي الاخره له اجر الشهاده، لكن حتى شهادته ليست كشهاده ليس كالشهيد الذي يؤمن من عذاب القبر والذي يعني لكن له حق للشهاده في الاخره. والثالث العكس اللي هو قالوا شهيد في الدنيا وليس شهيد في الاخره، لا لا يعني فسرها اكثر، لا اصل لو نفاق اكبر يبقى كافر، لا احنا نقول شهيد في الدنيا لا يغسل ويصلى عليه لكنه ليس شهيد في الاخره. في السنه جت فيها حديث الرياض ادي واحد المرائي قال من قاتل ان تكون كلمه الله العليا، قال يقاتل الرجل شجاعة ويقاتل المرء حمية، قال الا من قاتل ان تكون كلمه الله العليا. فهو في الدنيا لو قتل شهيد المرائي والثاني ان الشمل التي اخذها وتشتعل عليه الغلول اخذ من الغنيمه غل من الغنيمه هذا الثاني، او قتل مدبرا وهو لا حكم شهيد في الدنيا، مدبر عارفين المدبر؟ قتل مدبرا في القتال نعم هو لا اجر الشهيد لكنه لا احد يعلم حاله، هو مدبر يعني لف ويرجع فضربوه قتلوه في القتال لا اجر الشهيد عندنا، لكنه في الاخره لو كان مدبرا وعاصي لولي الامر الامير في القتال انه ما كان عليه ان يرجع، لان طبعا الشرع جاء ايش الواحد على اثنين ايه الانفال نسخه العشره الى اثنين، فهنا لو كان مدبرا وقتل له الشهاده في الدنيا وليس له في الاخره، وهذه الثالث يعني ايش الاقسام. طب ليش هو سمي شهيد؟ قالوا ليشهد، قالوا هو شهيد على الامم ولان الملائكه تشهده، ويعني كثيرا اكثر من ذلك، وقالوا كفى ببارقه السيوف والقراص في فتنه، فكانه شيء شهد له بقول ايش بالتضحيه في سبيل الله عز وجل. ولو استشهد جنوب فالاصح انه لا يغسل، يعني لو واحد جنوب استشهد فلا يغسل ايوه ما ها واحد في غير قتال قتل بكذا، يعني واحد مسلم نفسه في الشارع قتل بكذا. لا ده مش شهيد، الشهيد اللي هو الدنيا والاخره. لكن لو قتل مطونا يعني مطعونا خلاص هيبقى شهيد الاخره وليس بشهيد الدنيا، وغسل وكفن وصلى عليه، مش قتال. لابد قتال. نعم. قال ولو استشهد جنوب في الاصح انه لا يغسل، يعني لا يغسل عن الجنابه، طهاره حدث كغسل الموت لا يغسل، هو لا يغسل موتا ولا يغسل جنوبا. هذه ليش؟ حد عنده دليل؟ قالوا لا ما هيش مش ده غسيل المريض. ايوه مين غسيل المريض؟ غسيل المريض لو استشهد جنوبا. حنظله حنظله غسيل المريض التي غسلته الملك. لا ما قالش انها حياه طويله. الذي قال انها حياه طويله ده اللي قتل، اللي هو في احد قتل ولم ولم ولم لا لا اللي هو اخو عرفته ببنانه اسمها اللي هي ايوه صح صح تعسيره حصل حظه حظه ولي الجنه. قال ولي الجنه فذهب قتل روح راس لا بس اللي هو قال اني لا ارى احد دون اني لا ارى احد دون الجنه. قال ان ابقاني الله في معركه في غزوه اخرى. لا يا حبيبي لا لا هو بالسين اما اسد اسيد استنى خلونا نرجع السيره تاني اللي هي اخت ربيع ولا من هو انس انس انس حاجه اسد بن النضر النضر انس بن النضر هو اللي قال هو اللي اتلخبطنا. لا حنظل غسيل الملائكه ده اللي كان صاحب عرس ولو قال سمع حي على الجهاد وعلى امراته فترك كل شيء وخرج. حنظل لا تروح بقى يراجع السيره عليا ولا ايه ما انت فهو طب ايش اللي وجه الاستشهاد؟ وجه الدلاله في حديث في حنظله. هو السؤال ولو استشهد هو السؤال هو المتن ولو استشهد جنوب فالاصح انه لا يغسل، فعندنا الجنوب لا يغسل استدلوا بحديث حنظله. نعم احسنت نغسل لم يغسله ثم قال رايت الملائكه تغسله فترك فتا ايش؟ فأرسل فهنا على الاستدلال بذلك يعني فقالوا هنا لا يغسل في الأصح وأنه إيش طب قالوا أيضا قبلها لو المرأة الحائض انقطع الحيض وقبل غسلها قتلت كانت في المعركة فهنا قالوا لو استشهدت منقطعة الحيض قبل اغتسالها حكم حكم الجنوب لا تغسل أيضا. قال وأنه تزال نجاسته غير الدم، يعني إيش الدم ده؟ طبعا كما قلنا أثر الشهادة فلا يزال، لكن لو في نجاسة أخرى قال تزال نجاسته ويكف. ولو قلنا منقطعة الحيض خلاص، إذا قلت انقطعة الحيض ولم تغتسل وبالتالي خلاص حكم الجنوب لا تؤثر صح، لكن هم قالوا لو كان اثناء الحيض ده ذكرناه في باب الغسل يزال عنها الدم ويكفن في ثياب ملطخه بالدم وهذا استحبابا. قلنا استحبابا لما روى جابر ابو داود اسف حديث جابر رضي الله عنه وارضاه رمي رجل بسهم في صدره او في حلقه فمات. وهذا الرجل الذي جاء للمسلم قبل المعركة وقال إنما عهدتك على أنا أذهب فأقاتل فأرمي هنا أو أضرب هنا بسهم فقال اصدق الله اصدق. ثم بعضهم نزل قالوا نزل في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا. هذا الرجل لما جيء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان السهم في صدره أو في حلقه كما أشار فأدرج في ثيابه كما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه في ثيابه وكفن في ثيابه. ولكن بعضهم قالوا عندنا في المذهب قالوا أنا إيش ويكفن في ثيابه ملطخة بالدم. قلنا عندنا استحبابا، يعني لو أراد وليه أن يأخذ الثياب ويبدلها له بكفن لا يمنع ذلك عندنا. قالوا الباب هذا باب الاستحباب فقط، يعني لو رأوا بين الثياب يعني يريد أن يعطيه أفضل منها أو أنظف فلا حرج في ذلك فيها. وهو ليس فيه فعل، وقالوا الفعل على الوجوب وليس على الفعل الاستحباب وليس على الوجوب. نعم وإلا لو قلنا بحديث المحرم الذي وقصته ناقته فدفن في ثوبيه فممكن القاس عليه انه يضر بها. بعضهم قال هذه واجب عندنا في المحرم، لكننا المذهب يرى انه استحبابا فقط. لذلك الامام احمد وابو حنيفه يرى الوجوب، احمد وابو حنيفه يرى الوجوب، لعلها اخذوا اما من هذا الفعل ومن فعل ومن حديث المحرم. الناس قال وهو في المحرم، ولذلك قلت الائمه خلوه قياسا على المحرم فجعلوه وجوبا في قول. نعم في واحد فيه، وممكن يقول عندنا قالوا هذا المحرم، لان ايضا بعض الشهداء احد كمصعب بن عمير وغير ذلك وضع لهم اشياء في الكفن لما كان يعني عند الموت، وضع لهم غطوا باشياء يعني استبدل لهم لما كان قالوا كان ثوب قصير اذا غطينا به راسه انكشفت رجليه لغير ذلك، فاعطي بالورق او الاذخر او شيء. نعم وغير ذلك، فهو اشياء والله اعلم ان هي البرده هذه كانت موجوده مصعب بن عمير. نعم لذلك قال فان لم يكن ثوبه سابغا تمم، ده بقى الشهيد هنا تمم، يعني هو كانوا قالوا اذا لم يكن الثوب سائغ تمم به، وهذا قصه مصعب بن عمير. لذلك ولعل المذهب قال اذا كان يجوز ان يتمم فممكن يغير، لذلك قالوها من هذا الباب والله اعلم فيها. يعني ايش؟ سابغ يعني ساتر. سابغ ساتر. نعم. طيب ندخل في يا سفيان. نعم. اكمل به. طيب. استشهاد هذا امر خاص بحنظله انس بن النضر الصحابي رسالته الملائكه. معذره امر خاص بحنظله ليش خاص؟ يعني قول من كان في مثل حنظله ومات يعني جنبا فياخذ حكمه ان شاء الله. طيب فصل نسير قليلا بقى يعني نجري مع بعض شويه ما تقوليش لا ليه لسه لا لا كنا في الجنائز. فصل اقل القبر القبري أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع ويندب أن يوسع ويعمر. طيب أقل القبر حفرة طيب تمنع الرائحة والسبع، يعني كأن هنا التعميق فيها بحيث أنه إذا وضع لا تظهر الرائحة ولا يمكن السباع أن تنبش يعني تتلاعب بجسد الميت بعد ذلك. قال ويندب أن يوسع ويعمق. طيب ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم واحد في لما كان بيحفروا للشهداء قال احفروا واوسعوا واعمقوا، احفروا واوسعوا واعمقوا، حديث هشام بن عامر عند اصحاب السنن الاربعه. وقال يستحب ان يوسع عند الراس والرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحافر بيحفر وقتها ان يوسع هنا ووسع هنا، الحديث عند ابي داود ايضا واحمد. طب هذا هذا قال يندب ان يوسع ويعمق، و يعمق يعني يكون الارتفاع يعني او كل المسافه بينه وبين الارض عميقه بقدر ما، بحيث ايضا تمنع قالوا قدر قامه وبسطه. وهذا ايضا جاء من عمر رضي الله عنه اوصى ان يعمق قبره رضي الله عنه، ولما اوصى بذلك لم ينكر عليه احد، فقالوا هذا كان في محفل من الصحابه وقاله، وهذا عد كأنه إجماع عند الصحابة. البسطة هذه لكن زيادة يسموها البسطة في الشيء، يعني يقول لك إيه زراعة وجزء، يعني بسطة يعني شيء، والغالب عايز تراجع أقل من الذراع، يعني بسطة زيادة في العمق وهكذا، لأن القامة أيضا محتاج لها ليها ليها قياس والله أعلم، أنا ما أذكره الآن حقيقة. وبعضهم قالوا القامة الرجل المعتدل ويقوم ويبسط يده مرفوعا، هذه البسطة، يعني يقف رجل معتدل ثم يرفع يده هكذا، فقال دي القامة، والبسطة اللي هو رفع اليد. فكأنك لو قلت كام عندك القامة كرجل معتدل واضعا يده قائما وذلك نحو أربع أذرع ونصف. أيوة أربع أذرع ونصف. قال محمد ثلاث ونصف. على خلاف بقى لو قلنا يعني هو الزراع كام كمان 60 الزراع 60 لا بس الزراع ما يجيش 60 ذات الوقت الزراع ممكن يكون 30 الزراع 30 بس ما يجيش 30 برضه 60 صح الزراع 60 بس هيبقى كده بقى 2 متر ونص والله خلاص بس خلاص انت بس بقى خلاص ذاك الله خير انت احسنت فالمهم يعني ان هي القامه قامه الرجل المتوسط والبسط رفع اليد على حسب بقى 4 اذرع ونصف نعم على القول عندنا فيها او 3 ونصف على حسب الذراع والله اعلم لا ده القدر الارتفاع تنزل هو هنا قال ايش يعمق قال ويندب ان يوسع ويعمق قدرا قدر اقامه وبسطه لا ما هو مش متر ونص مش متر ونص لذلك ان قلنا عمر اوصى بتعميق القبر يعني هو حوالي ما يجيش متر ونص على فكره هو انت لابد متر ونص فقط ولا لو وقف لا ما يقف في قدر هو قال قدر القيام يا شيخ غير لا لا لا مش انا عارف الجزء اللي انت توصيل هو الارتفاع كده هو قال يقف قدر القيام ورفع اليد يعني كده بتتكلم في حوالي مترين ولا حاجه مترين ولا شيء طبعا عشان يستطيع ان ينزل حد ويضعه ثم يهينه عليه فده التعميق ايوه احنا نزلنا في الشقوق حوالي بس عملناها متر ونص قرب المترين متر 80 لكن هو هنا وبعدين قال كما قلت انت البسطه والذراع 3 ذراع ونص ما تزيد عن مترين يعني صحيح ان هي 3 ونص لو قلنا بال 60 مش هتزيد عن مترين الحدود ديت هي القدر هذا المهم ايا كان عشان بس من يعني انه هذا معنى التعميق قال واللحد افضل من الشق ان صلبت الارض ان صلبت الارض طبعا الشق طبعا اللحد هو الافضل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللحد لنا والشق لغيرنا حتى قالوا ان الشق كان مشهور عند اليهود لكن هو عموما في الشرع لا حرج اللحد لو كانت التربه متماسكه اللحد طبعا هو يحفر ثم في جيب هكذا في جيب يعني يدخل والميت يوضع في الجيب هذا الذي يكون اعلاه التربه المتماسكه ثم هذا الذي حفر يرجع يردم مره اخرى هذا معنى اللحد الشق لا هو كانت بتحفر حفره بتشقها من الارض يعني هي حفره ثم تحوطها بالطوب اللبني هذا اللي هيوضع فيها بعد ذلك ايش الميت ثم يعني يوضع الطابوق من فوق البطر ثم يوضع الرمل بعد ذلك فالفارق بين اللحد والشق حسب طبيعه التربه الشقوق غالب تربه في مصر عندنا هشه الا بعض التربة اللي هي موجوده في الديس الان اللي معمول فيها اللحود لان التربه متماسكه هتلاقي فيها حصى وتماسك ده اللي ينفع فيها اللحد اما غالب ذلك فلو لم تكن التربه متماسكه فليس لك الا الشق والشق جائز لا اشكال فيه كما قال هنا واللحد افضل من الشق ان صلبت الارض صلبه شوف هو نفس الشق الحفره بس بعد ما بتحفر بتيجي خلاص وصلت للارض اهو بتيجي هنا وانت عامل تدخل حفر تاني جيب تعمل جيب يبقى فوق سقفه التربه اللي فوق متماسكه تمام وانت هنا حفرت هنا طبعا جنبك هنا حيطه اللي هو الرمله تيجي عند اعلى الرمله دي قبل فوق تحفر تاني تحت هنا اهو كده جيب تدخل فيه الميت يبقى هو ايش ما بين فوقيه في سقف التربه وتحته التربه تاني ايضا دخل في الجيب تردم المكان اللي انت جنبه اللي انت فتحت بيه خلاص ده اسمه لحد هو جاي من الميل لحود الميل فهو بيبقى جاي منين كده وطبعا لو جبت الصوره على النت هتلاقوها موجوده تبين لكم الجيب شكله كده جيب على قدره بالظبط وارتفاع بيبقى بسيط جدا بحيث الميت يوضع يبقى فوقيه كانه الغطا بس الغطا هي التربه هو المفترض طبعا يوضع على الجنب الايمن فلذلك العمق يراعى فيه 40 50 سم مثلا عشان يوضع على الجنب ما يبقاش مستلطم اللي هو الجيب هذا بالظبط بالظبط سياتي الان ذلك ده حوالي 40 50 سم عشان تقدر تعمل الجيب هي حسب الطرق حسب الارض ولم يكن الشق فهتفعل الشق برضه احنا عملناه شق هنا يعني ان فحتنا وعملنا داير على قدر المكان، ثم ابتدع الطابوق عليه تقفله الالواح ثم ترمي خلاص، ثم تيجي تفتح تحطه وتعمل. هو قالوا ان اللحد افضل من الشق اذا صلبت الارض، وهذا الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا قال حديث ابن عباس مرفوع، الشق اللحد لنا والشق لغيرنا، ويوضع راسه عند رجل القبر ويسل من قبل راسه برفق، يعني ما يدخل من عند رجل القبر ثم يسحب، يعني لو نازلين بيه كده القبر مثلا اهو، او هو كده ده رجل القبر وده راس القبر، هو ينزل من هنا ثم يسحب هكذا كده، يعني يبتدوا بالنزول ويضعوه هكذا. ده معنى ان يقال ويوضع راسه عند رجل القبر ثم ويسل من قبل راسه برفق. هو المفروض هو يوضع على اليمين، وطبعا هيبقى ليه الراس عشان هو باستقبال القبله، فالراس تبقى معروف اين يمينه واستقبال القبله دي راس القبر، لانه ما هو مش هتيجي الا لابد انه هيوضع بطريقه بحيث انه على اليمين والراس الوجه مستقبل القبله، هو لو وضع كده مش هيبقى على اليمين هيبقى على الشمال، فهو دي معلومه. نعم ايا كان يعني المساله ان هو معروف ان القبر هيقوله القبله فين، دي في التصميم. او لو بيفحت اثناء اللحد، طبعا الشق ده معمول سابقا غالبا شقوق، اللحود هي اللي بتتعمل باماكنها معروفه، لكن ما هيجي يفحت هيبقى معروف خلاص هذه الراس هنا لان القبله هكذا، فيبقى خلاص الراس هو هينزل من هنا ويوضع هكذا، يعني يبتدي من على من الرجل ثم يوضع الى الراس. قال ويسل من قبل راسه برفق، وهذا اللي ذكره الشافعي في الام ايضا. الإمام أبو حنيفة قال يوضع بالعرض عرضا، يعني يوضع عرضا باتجاه القبلة ثم يدخل القبر، يعني تأتي بيه كأنه بالعرض وتقوم منزله مرة واحدة هكذا معترضا. والإمام مالك قال الكل سنة لا حرج في ذلك، الأمور دي فيها ساعة عموما، الأمور هذه فيها ساعة. قال كأن في أخت بقى تكون صورة مش كده. ويدخلوا القبر الرجال حتى لو كانت الميت امرأة، يعني طبعا الأصل اتركوا مسألة زيارة النساء الآن ستأتي، لكن الأصل أن الذي يحمل الرجال هم الذين يدخلون القبر حتى لو كان الميت امرأة، على كلام عندنا الآن أن المحارم أو غير المحارم، لكن المهم أن يدخلوا القبر قال الرجال، و هو يحتاج إلى قوة وإلى حمل، فطبعا النساء لا تفعل، وفضل عن من يرى بقول عدم جواز ذهاب النساء للمقابر فهنا لن تكون النساء شيء. ولو حملوا المرأة لو كانت الميت امرأة يعني، فقال يعني سيأتي هنا يمكن قال طيب وأولاهم الحق بالصلاة، من الذي يحمل الميت الذي أولياء الصلاة كما بينا في أول المحاضرة هياتي ذلك، وناشر كده لنقال أولاهم الحق بالصلاة اللي احنا تكلمنا عنه في الولاية في الأول. قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم. انظر هنا لدى ترجيح النووي، لأن هنا قال إيش قال الأولى أولاهم الحق بالصلاة، فكما بينا الصفات قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم. هنا ليش المسألة تختلف عن مسألة الصلاة؟ إن هنا في حمل مباشرة، المباشرة الولاية اللي قلناها في الصلاة من الأقرب لكن هو قال قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم، لأنه يرى أن المباشرة ستكون فيها، هو الأحق بمباشرة فيها كما أنه كان الأحق في تغسلها، لأنه برضو الحمل فيه مباشرة، فقال هو الأحق فيها. وفي وجه عندنا الأب مقدم، الأب مقدم، وهذا أيضا كلام وجيه عندنا، لكن هو ترجيح النووي لما قال إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم. قالوا لو كانوا أجانب ماشي. وطبعا الزوج مهما كان بعدين قالوا لو كانوا أجانب ولم توجد محارم ممكن تربط بحبل وتنزل يعني تعذر إدخالها، أو لو في رجال ثقات أجانب تدخل، خاصة طبعا لحديث بنت النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة. نعم أنا عارف ما بيمسكوك فيه ده وانت بتقعد يرد عليك ايه. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في موته في دفن، ايوه الحديث صحيح مش في شيء، دفن بنته زوجة عثمان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا حملها وأن تنزل القبر قال من قارف الليلة فلا يقرب. نعم، فعثمان تقهقه وعثمان زوجها، فتقدم أبو طلحة فحمل فنزل به وليس بمحرم الله. والبعض قال هنا إيش يعني، إذا لا يشترط مسألة المحارم لهذا الفعل. وطبعا الحديث فيه بقى فوائد بس الناس ما بهذا أبو نسلم لماذا قال ذلك، وهل علم أن عثمان وفي هذه الليلة التي هي فيها مريضة فأراد أن ينكر على عثمان ما فعله، أم ماذا، أم كيف قارف عثمان، يعني أمور ليست مبحثة هنا تحتاج لنقاط في الحديث بقى يوم الأربعاء إن شاء الله سنعترض يعني سنمر عليها في قلوب البرامج غالبا يعني. لكن هم استندوا على أن يعني جاز قصة أبي طلحة أنه حديث أنس أصالة أنه ممكن أن الأجانب يحملون لم يوجد المحارم أصالة. بعضهم قال إذا فقد المحارم ترسل بحبل كما قلت الآن، إذا لم يوجد أجانب ثقات، والمسألة يقدم المحارم، إن لم يوجد المحارم فالأجانب الثقات يقدمون ولا حرج في ذلك، لأن في مصلحة الآن لابد من إنزال المرأة ليش نفعل يعني. ويكونون وترا، وكأن الدافنين يكونون وترا، وهذه طبعا أتوا بها من من من من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دفن النبي صلى الله عليه والعباس والفضل، وكأنهم رأوا بأن الوتر فيها، وأنا ما أدري هي ليست سنة ولعلها يعني جاءت توافقا، لكنها هذا قالوها من هذا الباب عندنا في المذهب. قال ويوضع في اللحد على يمينه للقدر، وكذلك فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان يفعله النبي، يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة هكذا، ويسند وجهه إلى جداره، وأيضا الرجلين، قال يعني لو كان اللي هو الجيب اللي ذكر عنه يعني يسند إلى الجدار سواء من الأمام أو من الجنب. طبعا الوجه مش هيجي من الأمام، دخل فكان يسند يعني الرأس تسند هكذا إلى الجدار، ويسند ظهره إلى لبنة ونحوها، يوضع في الظهر لبنة عشان ما ينزلش الجنب ما يرجعش هكذا مرة أخرى كأن تثبيتا له. كده عشان يبقى وشه عشان يبقى وشه على الظهر بلبنة، ويكون هكذا ويسرى ظهره بلبنة ونحوها عشان يمنع من الاستلقاء مبقاش على ظهره. طيب ويسد فتح اللحد بلبن، فتح بقى يرجع يحط تاني طوب لبن، وبعدين قال لا يمسه النار لما ورد لذلك من اثر يعني، فقال الطوب اللي هو اللبن الذي لا يعرض الى النار. وايضا ورد فيه لان عند مسلم في حديث سعد بن ابي وقاص الذي مرض الذي هلك فيه قال الحد لي لحدا وانصب علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال اللبنات التي وضعت في على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسعا، ومساله كلها طبعا هذه يعني ليست يعني يقول ليست نصا فيها. ويحثو من دنا ثلاثة حفيات تراب، يعني بعد ما ينتهي، وهذه المفترض ان هذه بعض بيفعلوها الان حتى في الغرف اللي هي بعد ما يضعوه يجيبوا تراب ويعملوه على الكفن، وهذا ليست السنه. السنه ان هو بعد ما بيوضع يحثى على القبر ثلاث حفيات مش على الميت نفسه، حتى لو شق بس تغطيه خلاص بعد الشق هتحثي ثلاث حفيات، هذا اللي ورد يعني. ايوه نعم، خلاص. لا هو وانت بتحط التراب ده بعد ما حط اللبنات، هو قالوا العله فيها هو مثلا وضع وحثى ثلاث حثيات من قبل رأس الميت. هو المذهب رأى بأن السر فيها أن حتى اللبنات اللي وضعت لا تسقط. يعني اللبنات المنصوبة دي كأن الحسنات دي هتثبت اللبنات. لكن يعني هو أجعلها بعلة كده. كان لها علة. حقيقة. المهم أن هي لا, لا, لا, لا يوضع الحسنات على الجسد نفسه. اللي بيوضع في الغرف اللي هي عندنا الآن بعضهم بيوضع ويجيبوا حسنات ويحطوها على الكفن. لا هي بعد ما توضع اللبنات تجاه الرأس توضع هكذا ثلاثة. لما مش يحسب بعد ما يحط الألواح ممكن يحسوه على الرأس. على رأس إنه مش على الجسد. لا ما قلت مش على الجسد أصلا. ذلك حتى في اللحود وفي الجزيرة العربية والناس عندهم لحود بعد ما بيتفنوه يوم بعضهم وقتنا سنة عند المذهب عندهم إنه بيعمل ثلاث حسوات كلهم كده كلهم عاملين ثلاث حسوات سنة سنة. نعم ما انا بقول لك نعم انا بقول لك هذه في اللحود بعد ما يضعوه ويضعوا الاشياء هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك عند رواه ابن ماجه. قال ثم يهال بالمساحي يعني يهال التراب كان شيء اللي بيمسح كلام يعني قال اسرع ليش قالوا اسرع في ملء القبر والانتهاء يعني والاهاله هو الصب اهالا يصب التراب كذلك مساحه المساحيه الجمع. قال ويرفع القبر شبرا فقط لانه القبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع شبرا فقط والبعض قال يعني وقال يعرف بس ليزار يعرف ليزار ويحترم يعرف ان هنا في قبر ميت فتحترمه وانت تسير لا تسير عليه وقالوا يعني يستحب الا يزاد في التراب ولا يعلى عن ذلك حتى يكون هذا من باب التعظيم. قال فان زاد فلا باس قالوا لا يكره يعني لكنه والصحيح ان تصليحه اولى من تسليمه وهذا طبعا يعني عند الصحيح انه لا يسنم يعني لا يجعل له قبه لكن هم تجاوزوا عن الشبر سنم الجمل اللي هو يبقى كده تصليح هو الصحيح وفقط عند الرافع هذا الشبر اللي يعلم بذلك القبر فقط يعني وطبعا هل التصليح أولى من التسليم لما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم بقبره وأبو بكر وعمر كذلك وقول ثاني يعني طبعا ده الصحيح ثاني أن التسليم أولى لأنه في رواية عند البخاري أنه رأى أن سفيان التمار رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنبا وده دي الإشكال بقى اللي عندنا ده أجابه قالوا أنه كان مسطح أولا ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز ولما خرجت قدم أو رجل لعمر بن الخطاب وخشي عمر بن العزيز أن تكون النبي فقيل لا دي قدم عمر بن الخطاب فارتاح قلبه لأنه كان الجدار وقع أصالة فرجعوا مرة أخرى فقالوا رفعوه قليلا تسليما حتى يعني يعلم بس لكن أصلا كان مسطحا لا إشكال في ذلك عموما لأن نفس الله والإشكال كله حديث عليه قال ألا بعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته فهنا قالوا لذلك التصريح جمعا بين الأحاديث أولا هو قالوا فقط هما ممكن يعلو قليلا من ناحية الرأس أو شيء ليعلم أن ده قبر لو خشي عليه بالامتهان ولو حتى يعرف أنه يميز عن قبور غيره بس فقط هذا غير ولا يدفن اثنان في قبر وهذه طبعا مهمة جدا ليش الناس اللي قاعدة تبيع دلوقتي في المقابر ويقول لك هنعمل لك شقوق دورين أنا تكلمت عنها شقوق نعم دورين يقول لك القبر ده بيسيع 16 في 2 ب 32 طب ايه عم يعمل لك الشق الاولاني ينزل تحت الاول وعامل شق ثم حاطط عليه بردورات ثم يعمل شق تاني قال لك عشان تستفيد بضعف المساحه قلت له الكلام ده لا يجوز هو في الاخر هو صحيح القبر مش واحد لما اتنين فوق بعض لكن هذه ممكن كانت تحدث لو انت باق عليك زي بقى العظمات اللي بنتكلم عنها لكن تنشئه من الاول وتعمل قبرين فوق بعض بهذه الطريقه كانوا واحد هذا ما صح هنا قال لا يدفن اثنان في قبر طبعا هذه قريبه من اللي انا بقولها ديت مساله اخرى ان اثنين يدفنوا في قبر واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر الا ما حدث فقط في وقت احد ضاقت القبور فدفن عبد الله بن حرام مع غير حديث جابر لما قال ما طابت قلبي فشفت القبر بعد 6 أشهر فأخرجت أبي فأفردته بالفأر لأنه دفن مع غيره. كان سنم يدفن قرناء في القرآن وغير ذلك معا، لكن هذه لضرورة. قال ولا يدفن الإسلام في قبر إلا لضرورة. إذا كان قلت إن اللي بيقولوه دوت للناس إن إحنا نعمل دورين، هذه ما تكون إلا لو حدث ضرورة في البلد لذلك، ضاقت المقابر على الناس وأردت أن تفعل، لكن من أولا ما تفعل ذلك هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. لا بس البقية ما فيش فيها دورين. لا ماشي، وده خطأ جابها منين من بقية؟ دي مش في البقية أصلا. ما غلط، مش عملها دورين غلط، ما هي غلط ولا بقية ولا شيء، وكمان هي مش نازلة تحت أصلا، دي شقوق يعني قريبة جدا من الأرض على وش الأرض أصلا. المهم يعني أنا أعلمها يعني مش منضبطة، مش منضبطة. لا طبعا لو بيحفر جيد، لكن انا شفت ناس كان على الوش على طول يعني بيرفع الغطاء ويحطه هكذا. لا مفيش يعني الغطاء باين على الوش او حاجه بسيطه، لكن ما بينزلش اصلا يحفر الا لو كان ده عامل دورين فبيحفر اللي قدامك للدورين، يجيب الارض اللي تحت الاول عشان بعد كده يحط اللي فوق، وده خطا. طيب لا ما انا عارف ان البيس دي مش بقيه، دي مش البقيه. لا ما اعتقدش، لا دي غير البقيه اللي روضوا عنها الثانيه. انا بتاع البيس انا عارفها، دي لحود. لا دي لحود، دي لحود، دي شرعي مش فيها شيء. ما اعتقدش، لا ما هو عنده فيها سمينا كده. ثم باعها في واحده ثانيه روجوا لها ان اسمها البقيع، بس بقول لك ان انا عارفها دي مش صحيحه، لكن لو تقصد بالبيس لا بالبيس. ولا يدفن اثنان في قبر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل واحد الا قال الا لضروره، يعني كسره القتلى او الموتى او في حدث قدر الله ان في وباء في هدم في غرق في شيء وما وجدنا اماكن، فيقدم افضلهما. مين اللي قدم افضل الاثنين الى القبله؟ او يعني في اثنين افضلهما لو بتدفنوا مع بعض افضلهما يقدم الى القبلة، يعني رجل عالم مع غيره، العالم يقدم حفظ قران وهكذا يقدم الافضل الى القبلة، ثم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المراه، يعني لو اضطر الى ذلك يكون هذا الترتيب، ويقدم الاب على الابن ولو كان الابن افضل، بس يقدم الاب على الابن حرمه الابوه، والام تقدم على البنت، تكون الام اولا ثم البنت ايضا. قال ولا يدفن ولا يجلس على القبر، صح؟ ولا يدفن ولا ايش؟ ولا يدفن اثنان ويقلق فيقدم افضلهما. انا اسف اولا طيب. وايضا في فرع ثاني لما قال لا يدفن اثنان في قبر، كذلك لا يدفن احد مكان ميت الا اذا بلى الميت بالكليه، يعني لا يدفن، لا يجوز دفن ميت في موضع ميت حتى يبلى الاول، يعني لا يبقى منه شيء، لا لحم ولا عظم ولا شيء. وهذا ايضا من الاهميه المكان، انك لا تستطيع ان تدفن احد مكان احد الا اذا بلى بالكليه. وايضا لا يجمع الرجال مع النساء الا عند الضروره، لا يجمع الرجال مع النساء الا عند الضروره، وممكن لو اضطر يجعل حاجز بين الرجل والمراه من التراب، وكذلك بين الرجلين والمراتين يجعل حاجز بينهما من التراب، بحيث لا يدخل احدهما على الارض. وطبعا لو كانت العيون محدده، مش العيون، اللحود محددة، ولا يجلس على القبر بقول نفسنا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فالجلوس على منهي عنها. قال أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من يجلس على قبر، عند مسلم. ولا يوطأ. إن مثلا نهى عن وطأ القبور أيضا، يعني لم يوطأ بالأقدام ولا غير ذلك، دي من الأداب أصالة. قال ويقرب زائره كقربه منه حيا، ولا إيه ولا يقرب بقى ولا إيه. عندكم ايش ويقرب؟ لا ما انا فاهم يعني ايه، يعني انا فاهم ايه المعنى، لكن انا اذكر ان هو ان هي الله من باب الاحترام له. ويقرب ايضا عندكم؟ يعني انا الواهم مش عاطف، مش عاطف ده على النفس يعني ولا يجلس على قبره. انا بتكلم تصحيفا بس، انا اظن ان فيها تصحيف ان هي لا يقرب ولا يقرب زائره، لكن هو قال ويقرب زائره فقربه منه حيا. يعني طيب من باب الاحترام لعله له او شيء، ده الزائر فقربه منه حيا. عندنا طبعا تخير، يزور قائم ولا يزور قاعد؟ قالوا عندنا تخير، يزور قائما يزور قاعدا، يعني ممكن يجلس ويدعو له، خلاص ده مش في الدفن ده في الزيارة هذه، ومن باب الاحترام لهم. و طبعا مع الوطء ايضا يكره الاستناد للقبور، ما تستند الى القبر، الوطء والاستناد والجلوس والاتكاء كل هذا لا يجوز. أصالح نقف عند التعزية ولا إيه؟ ولا أنتم أظننتم أنتم عايزين تكملوا بعد العبس في أسئلة؟ طيب لسه بنأذن، ناخد وقت لو في أسئلة. التعزية كانت عندكم كبيرة عشان أخدها، ما تخافوش. والكتاب ده اصلا في الدجل فيه اكثر من ذلك، المفروض الاسبوع القادم ننهيه بصراحه ان شاء الله ناخده، مش بقى اللي متبقى فيه كله، ما فيش فيه خلافيات يعني اصاله، يعني هو مساله فقهيه كبيره يعني، واعتقد الجزء اللي ناخده فصل التعزيه وفيش ده تقريبا، لا مش الباقي مش كتير. طب ليش اربع عينات؟ ما هو اصلا ما فيش فيه مسائل ايش منتهي منه يعني المره القادمه. لا يا انت ايه يا ابني، لا هو الكتاب ما فيه، احنا كده زودنا فيه كتير بصراحه يعني اصلا يعني ما. بكره الاربع سبع سبع ثلاث واربع سبع. وبالنسبه للمقابر الاستقلال دلوقتي، هل ده بناء اي مقابر موجوده اللي هي القرف؟ الغرب دي اصلا ما لهاش دعوه بالشرع قوي، عند مجتمع الشرع في شيء، فدي بتبقى تحت اصلا، هي تحت يعني قبر كده الغرف. بس يعني القبر يعتبر مستوي لما هم بيجوا يسووا قبر كده ولا يعتبر؟ لا لا لا طبعا مفيش لهاش علاقه بالشرع في شيء، ده لحد ولا شق، انت بتحط الناس جنب بعض غرفه وبتحط الناس جنب بعض وتمشي، وبتقوم موجودين كده اه على الارض وتقفل البتاع وتمشي. لا مش شق خالص، دي غرفة مش شق، ده قبل بعض محطوطين، مفيش رملة ولا فحت ولا حط عليه، مفيش مكان على قده ولا لحد ولا شق، دي غرفة تخش تحط فيها الناس جنب بعض وتقفلها تقوم طالع تاني وتقفل الباب وتقفل. مش شق خالص، شقة زي ما بقول لك كده، أوضة يعني غرف، ما هي اسمها غرف يعني، هي أصلا اسمها غرف عندهم. هذا شرعي؟ لا ليس بشرعي، هذا من يعني موروث عن الأمم السابقة يعني، لكن إيش هتفعل؟ لأن كثير من البلد هكذا. بس واحد الشق على قد الميت، لكن أنت كمان هناك هم جنب بعض يعني مرصوصين جنب بعض كده هوت، فما فيش فيها ملاش علاقة، عامل غرفة رجالي وغرفة نساء، لكن في الاخر انت بتدخل تلاقيهم هم جنب بعض، ما فيش فحت ولا في شيء ولا في رمل عليه ولا لحد له هو اصلا مقصوص ولا شق، ما مفيش قبر ليه لوحده، هو غرفه محطوط فيها. لا هو بيفتح بس بتاعه يحط جنب اللي موجود. ما هو لو كان هو اللي اتفتح الاولاني ده خلاص، ما انا بقول لك دي عامه دي البلوى الان. خليك بقى دي فتوى الان، اصل انت ايش هتفعل لما تلاقي ان 90% من المقابر البلد كلها بهكذا مع اختلاف؟ فدي خلاص عامت بيها البلوى اصلا. في هنعمل دوره في مقاصد الشريعه يوم الاحد، مكان اللي احنا خلصنا كلام مستقيم. انا مش عارف، بعض الاخوه قالوا لي عايزين يجوا يحضروا هنا، من يجي هنا لحد ولا نخليها زي ما احنا على النت خلاص؟ ليكم انا مش فارق. ايش؟ تبقى 8:30 ممكن تبقى قبل كده على حسب طلبكم. هي دي مالهاش علاقه بالاصول، دي حاجه احنا عشان خلصنا البتاع بس هنعمل دوره مقاصد الشريعه، دوره هي مش سريعه، 6-7 يعني 6 ممكن محاضرات يعني حاجه بس فقط كده يعني توطئه للماده يعني نقول لا دي دوره تبقى كده ان شاء الله. انا بخيركم، انا ما عنديش مشكله، انا بتكلم في بعض كان عايز يحضر يعني ايه ده بين انا بتكلم لكم المساله صدق زي كده. انا بفضل انا اكتب الناس اللي قلت لي عايز دي المايه عندكم اسكندريه يا ابو انس والبحيره المايه بتخرب بتغرق المايه. لا في اراضي هنا عندنا عادي تحفر ومش فيها شيء اصلا، ممكن تحفر. طب عموما انا كده كده كنت هنعتبر الامر ليكم، مفيش دعوه يعني انا بتكلم ليكم انتوا لو عايزين تعملوه في المكان. لا الحضور يا شيخ ان شاء الله هعمله، هعقده ان شاء الله، هيعتقد كان هيتبث النت زي ما هيتبث. سبت وثلاث وخميس احنا عايزين بس نغير احترام حد لا مش دلالة راحتي، هو اصل في حاجات اما تقدروا تستفيدوا منها مباشر انا عندي اما تبقى بص انت خلاص انا عرضتها عليك انت، وانا ما بقى عندكم رد بقى ردوا عليا، ما كانش انا همشي كالاصل الموجود. بس نشوف هنا في اسئله عندكم عن المجموعه. انت تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.